اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ما كان محمد نبا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها شاهدا ومبشرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا شاهدا يا أيها النبي إنا أرسلناك Thank you. وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صلى على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أنتم أشد خلقا رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها بسم الله الرحمن الرحيم أهنتم أشد خلقا بنيها فعسلكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي